يا لبيب القلب والنفس الكريمة، النصيحة يشتريها كل صاحي، لا جفاك الوقت ويقنت الهزيمة، في مقام الهول لا ترضى المطاحي، سجها وبد عن الدار الوخيمة، الوخم ما ذكر في نبته صلاح. سلام. العزايم للرجال أكبر غنيمة، والبسيطة في مناكبها في الساحي، ما يقطعك الديار إلا العزيمة، والسرى بالليل أطاب المراحي، مثل ما قالوا بالأمثال القديمة، يحمد القوم السرى عند الصباح. والثلاث اللي تقطعك الخريمة، الخوي القرم والماء والسلاحي، ما رضى بالذل رجل فيه شيمة، والظليمة والجف الموت المتاحي، يا ظلام الليل يا جورة الظليمة، في الوجيه وفي القلوب وفي المشاحي، يدفع الظالم على ظلمه قسيمه، لو يطول الوقت ما فيها سماحي، كم منعم زال من ظلمه نعيمه، وكم كيان من دمار الظلمه طاحي، والقلوب اللي نواياها سليمه مثل نور الصبح بوجه الصحاحي. ولا يسامن عرف للناس الفهيمه، والمجرب كم يشوف وكم يناحي، والقلوب اللي غشاوتها مقيمه، ما ينبهها المناديه والصياحي، والسعد لها بالمؤمن النسيمه، طاب حظه في الغدوه وفي الرواح، من برك حظه يلاوي بالشتيمة، لين تنزل من حلايقها الجراحي. سلام. من يقول إن العوافي مستديمة، ما فرق بين الهماجم من القراحي، واحد فقدة على ربعه سليمة، جامع للطيبة من كل النواحي، للرفاقة دائما يمناه ديمة، للحاهم من ظروف الوقت لاحي، لاحي ريفهم لعذر نديم في نديمة، ما تدرد والربعة بالسناحي. سلام. والوصل حد الغضب والغيظ تيمة، وفشلت كل المساعي بالصلاح، وقت سجوا العرب عجل وغيمة، واختلط عجل صايل بالملاح، وفل عن البيض ورخن الخطيمة، وارفع عن الصوت لعيال الفلاحي، وينكم يلي تفكون اللزيمة، يا مخضبت الهنادي والرماح، وقفته توفي غريم من غريم، مثل ضلع لا يرازع ولا يزاح، واحد محد فقد هلا حريمة، للعرب ما من زود ولا صلاحي، ما تشوف غلجات العزيمة، قاضب المجلس وعرضها مستباحي، وسمعته قلت وش هذا الصتيمة، والدعاوي كلها يا لاحي لاحي بالردى بين الرفاقة والنميمة، عاش ولد اللاش مكسورة جناحي، الجناحي طايح بين النساء مثل هشيمة، طول عمره لا مجية ولا مراحي، والصلاة أزكى كلامي وتختيمة، للنبي وعداد لا داعي الرياح.